الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا رحمة الواسع. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Thank you. وهلكاك حديث موسى فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى. بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم طه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى يا عمدة المصير الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وهخفي الله لا Thank you. سبحانه وتعالى جل جلاله الله راى تفسير يا حاج محمود. نعم نعم نعم نعم. وهل أتيك حديث موسى؟ وهل أتيك حديث موسى؟ وهل أتيك حديث موسى؟ إذ رئي نارا فقال لأهلهم امكثوا على النار هدى. الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. اي والله. فلما أفاد نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت الله يا أهل القرآن. يا سلام يا سلام. نعم نعم نعم نعم يا القرآن. فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوي وأنا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلما أتيها نودي يا موسى فلما المقدس طوى وأن اخترناك وأن اخترناك نعم حالك يا رب فاستمع وأن اخترناك فاستمع لما يوحي فلما أتيها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى الله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف الله يا قرآن نعم نعم نعم

خير سوء. الله يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء أمن غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى والله معرفين نقعد على الكرسي. يا فاضل جمال والله. يا سلام. مين يحافظ عليك لينا احنا والله. إذ هذا إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري يا رب ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة من لساني تسلم يا ابو اسامه يا غالي تسلم واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به أذري وأشركه في أمري اشتد به أذري وأشركه في أمري واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به أذري واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا يا

ورائد وحليم. الله ما شاء الله. بس عالم الله. نعم. أي الله. الله الله يا فاضل كمان الله. كريم يا رب. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم منا ابو سامه منا علينا منك كمان مره يا جوال الله يبارك فيك فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذ وعدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني تصنع على عيني. عينا في الربع. عينا في الربع يا ابو الربع. عارف. الله اكبر عليك. حبيب الله يرضيك. ربينا الله يرضيك يا غالي. يا سلام. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فرجعناك إلى أمك كي تقوى عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله يمتعك بالصحة ويمتعك بأولادك ويمتعهم بيه رب فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على يا سيدي يا سيدي يعني قرآن الله الله الله الله أي والله رضيتنا الله يرضيك يا شيخ رضيتنا والله. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر شيخ محمود. الله الله الله الله محمود. فلبثت سنين في مدينة ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بارك الله فيك أبو سامح. أيوة قال ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يفرط قال لا تخاف قال لا تخاف قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى معروف فلبثت سنين في أهل مريم ثم جئت على قدر والله يا موسي فلبثت سنين في أهل مريم ثم جئت على يا موسي واصطناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب يتذكر أو يخشي قال ربنا إننا نخاف والسلام على من اتبع كان هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. الهندسة الإذاعية مسرى صوتية صرادق الإنارة مقاطع توليد وديزل أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. من ديوان عائلة النابي ترعة ناصر اسنا محافظة قنا والموافق اليوم الخ